ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وأما وظائف الملائكة وأعمالهم إجمالا فهم جند لله عز وجل وعباد مكرمون، وكل منهم قائم بما يأمره الله سبحانه وتعالى به أتم قيام، ليس فيهم من يعصي الله في أمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتفصيلا نؤمن بوظائفهم التي جاء تبيانها في الكتاب والسنة. فمن الملائكة من هو موكول بالوحي، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومنهم من هو موكول بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم من هو موكول بحفظ العباد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم من هو موكول بالكتابة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم من هو موكول بالقطر، إلى غير ذلك من وظائف الملائكة التي جاءت تفاصيلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك نؤمن به. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. فطالب العلم يمشي إلى حلق العلم ويجلس فيها ولا يرى الملائكة وهي تضع أجنحتها لطالب العلم، ولا يراهم وهم يحفون مجالس العلم بأجنحتهم، لكنه يؤمن بذلك وهو منه على يقين لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان له أثره على العبد وله وقعه في النفوس، حيث يستشعر العبد في طلبه للعلم هذه الكرامة العظيمة تشريفا لطالب العلم ورضا بما يصنع. الحاصل أن الإيمان بهم أحد أصول الإيمان العظيمة، بل لا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بهم، وقد وصفهم الله بالصفات العظيمة وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيها، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ويرونها من أعظم نعمه عليهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال الله سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.